بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لرب وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا نون أيها الإنسان إن كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أوتي كتابه بيمينه فسيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فلا أقيم بالشفق والليل ما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كفروا والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا من الصالحات لهم أجر غير ممنون.